السلام عليكم. بنتكلم اليوم عن قصة غسيل الأموال والمشاهير. خلال الأسبوعين الماضيين هذول صار في كثير من الكلام والقصص والروايات، وبعض المشاهير يطلع يبرر، وفي ناس تطلع تتهم المشاهير وقصتهم العجيبة الغريبة. الناس، أنا عارف أن الكل متابع هالموضوع، وبصراحة شيء يقهر. يعني مو الشيء اللي يقهر أنه والله إحنا شفنا واحد يغتني، لا يبقى الله يرزقه إذا كان بالحلال، لكن إذا كان حرامي لا يهبأ نحطه وندوسه كلنا. أي شريف ما يرضى أنه يطلع حرامي علني ويقعد يهايط علينا. شنو قصة غسيل الأموال؟ احنا ندري وكلكم، انا عارف كلكم متأكدين ان الموضوع في شكة وفي غسيل أموال، لكن شنو الطريقة وشنو القصة؟ انا راح اذكر لكم تفاصيل اللي اول مرة يعلن عنها. انا راح ابطلكم جرب اليوم. بالبداية بركز لكم عن احد المشاهير اللي من فترة طلع وقام يهايط، واذا انت رجال واذا فيكم واحد رجال، لا والله ابشرك ان ارجل منك، وانك تعقب انك تلحق هالرجاجيل الشرفاء اللي طاردون الحرامية امثالك. لكن اسمع، خلني اقول لك شيء، تاخذ راحتك الحين في السوشيال ميديا وقعد تشذب على الناس، وممكن تلقى اللي صدقك، وممكن تلقى اللي اصلا مش مهتم انه يبحث وراك. لكن في اشخاص يعرفون عدل انت ايش قاعد تسوي، وانتظر في القريب العاجل راح تجيك يعني الطامة الكبرى، وتخلي الشعب كله، مو بس بالكويت، بالخليج كله يعرفون حقيقتك وحقيقة امثالك. هذا الشخص قبل سنتين، واللي ما يعرف الاستاذ فهد الحداد الممثل القانوني للقناة ولي أنا، ترى هو شخص متخصص في قضية غسيل الأموال. قبل سنتين يا جماعة ذكر هذا الشخص في أحد اللقاءات، والفيديو موجود على حساب الأستاذ فهد الحداد بتويتر، يذكر أن هذا الشخص كان في بداية غسيل الأموال، وشلون كان كل يوم والثاني يروح لندن ويجي من لندن، وش قاعد يسوي هناك، وشلون قاعد يدخل الفلوس المشبوهة. الحين بعد سنتين من هالسالفة، هذا الشخص ترى فعليا ما طلع إلا من سنتين، أنا بقول لكم حقيقته قبل هالسنتين. هذا الله يسلمكم في بدايته فتح له رخصة شركة. الشركة هذه شنو؟ يسمونها إدارة أموال الغير. حط له عمارة إنه هو اللي يدير هالعمارة ويأجرها. العمارة يا جماعة من أولها لآخرها ما فيها قطو ساكن. شلون يا أبو طلال؟ افهموا العملية، شلون يتم غسل الأموال، وهذا شلون كان يستغل هالموضوع. طبعا مو بس هو، كان في كذا شخص يستخدم شركة إدارة أموال الغير في غسيل الأموال. أنا بعلمكم الطريقة، يجيب العمارة يأجرها من صاحبها، يقول له يبا العمارة فيها تقريبا نقول 30-40 شقة، أنت تبي بالشهر مثلا 8000 دينار، أوكي أنا أعطيك 8000، خلاص أنا اللي أأجرها حق الناس وأدير أموالك وأعطيك فلوسك وأنت مرتاح. يستانس صاحب العمارة، يعطي هذه الشركة، يسمونها طبعا مو كلهم، ها أنا أتكلم على الأشخاص اللي يغسلون الأموال، فياخذ هالعمارة ويحط فيها حارس. العمارة ما يأجرها لحد، يحط إعلان للإيجار لكن ما يأجرها لحد. ليش؟ لما تجيه الفلوس المشبوهة اللي جاية من المخدرات، اللي جاية من الرشاوي، المبالغ الضخمة اللي ما هو قادر يدخلها للبنوك، يسوي عقود إيجار. يجيب هذا بطاقة المدنية مال رفيجة ويسجل إن هذا مأجر شقة الفلانية، بدال ما يكتب 500 دينار يكتب 1500 دينار، والله موقعه حلو. المهم فعنده تقريبا 30-40 شقة وكل واحد مأجره ب1500، يجيب الفلوس المشبوهة ويروح يدخلها بالبنوك ويعطيهم فواتير الإيجارات اللي عنده في العمارة اللي ما حد ساكن فيها. هذه كانت طريقته، وكانت طريقته هو هذا الشخص اللي أتكلم عنه بالذات. طبعا أنا مو مركز عليه على فكرة، ولا أصلا أشوفه بعيني، الموضوع أكبر من هالشخص. هذا فقط مستخدم لعملية الغسيل، ركزوا معي. فكان في البداية هالعمارة هذه ما في إلا هالعمارة، ما هي عمارته، لا هذا يدير أموال الغير، يعني يمسك العمارة ويشتغل لهم ويدخل هالآلاف. يحس أن الموضوع يعني مثلا ما يقدر يقول حق البنك أنا قاعد أجر شقة الوحدة 5000 دينار، عنده فلوس ملايين يدخلها. ليش؟ لأن هو ما يأخذ الملايين هذه بروحه، لا هو يأخذ نسبة من الفلوس اللي يدخلها في البنوك. فعشان كذي يبي طريقة أسهل وأسرع في إدخال أكبر قدر من الأموال. وين توجهوا هذول حرامية غسيل الأموال؟ توجهوا للمشاهير في السنة الأخيرة هذه اللي احنا فيها 2018-2019. شلون يا أبو طلال يغسلون الأموال؟ اسمع السالفة، وفي حقائق وأدلة على هالكلام. احنا نبي نضرب مثل فيها الشخص نتكلم عنه. هذا قال ذاك اليوم ان انا لو اشتغل وكذا مستحيل يطلع لي رنج الاعلانات بالشهر الواحد 5000 دينار، فانا املك عقارات. وهذا كلام غير صحيح وكذاب وطير. وبرر ان موضوع الاعلانات هو اللي قاعد يدر عليه الاموال الطائله. الله يبارك له اذا كان كلامه صحيح، لكن في حسبه بسيطه جدا، لو هذا الشخص اللي ذاك اليوم فضح نفسه وصور الأملاك اللي عنده، صور يخت وصور بيت وصور السيارات وساعاته بقيمة 4 مليون دينار، اخذوا الصدمة عندكم. في حسبة بسيطة، لو ان هذا الشخص كل يوم يسوي إعلان، كل يوم يسوي إعلان بقيمة 5000 دينار، طبعا مستحيل إعلان واحد باليوم الواحد 5000 باليوم مستحيل، لكن نبي نفترض باليوم 5000، 5000 ضرب 30 يوم بالشهر يطلع 150,000 دينار، بالسنة يطلع 1,800,000. هذا لو يشتغل 360 يوم بالسنة، ما يأكل ما يشرب ما يصرف ما حتى ما يعبي بنزين، ما يصرف ولا دينار، راح يطلع 1,800,000. احنا موافقين وما عندنا مشكلة انه يطلع 1,800,000. ذاك اليوم اشترى بيت اللي صوره لكم، وصور السيارات اللي موجودة في سرداب البيت. طبعا بقول لكم حقيقة البيت، هذا الكل يعرف ان هذا بيت منه، شخصية معروفة في الكويت. والسيارات اللي قيمتها كذلك 500,000-600,000 دينار، على فكرة اشترى البيت بالسيارات اللي فيه، ما هي سياراته، كذاب، هذه سيارات صاحب البيت اللي اشتراه منه، يعني شرى منه البيت واشترى منه السيارات الموجودة في السرداب. يعني ما هو هاوي سيارات، والله أنا هالسيارة هذه وأنا أحبها، كذب السالفة هذه، هذه سيارات صاحب البيت. نقول الحين إن هذا كرف سنة كاملة أبدا ما حط شيء بحلجة، وعنده 1,800,000، طبعا هذه من سابع مستحيلات، وشرى البيت 1,400,000 والسيارات 600,000، صاروا 2,000,000، هذا أقل تقدير، غير الساعات اللي يملكها واللي صورها قيمتها 400,000-500,000 دينار. شلون طلعهم؟ زين خلوا هالسالفة هذه، اليخت اللي جابه 500,000 دينار، 500,000 دينار، ليش؟ من وين؟ غير البيت وغير السيارات، شلون طلعتهم؟ احنا قلنا اعلانات باليوم طلع 5 بالحسبة على كلامه وعلى كذبته هم ما راح تضبط. الموضوع مو هذا الشخص، منو ورا هالشخص لغسيل الأموال؟ تبون الصدمة؟ في مشهور ثاني والمعروف براعي النافورة، تسلم إيده اللي يغسلها في النافورة. هذا الشخص عنده شركة دعاية وإعلان ويرعى تقريبا 6-7 مشاهير يجيب لهم الإعلانات. طبعا السالفة مو سالفة إعلانات، الإعلانات هذه اللي قاعدين تشوفونها للشركات والمطاعم والمادرشين وال كلها فيلم وكذب. شلون بطلات كذب؟ اسمع السالفة. هذا اللي يملك شركة دعاية وإعلان ويرعى المشاهير مثل ما قلت لكم، يتصل عليهم تعال سوى إعلان مثلا حق الشركة الفلانية، يروح يصور الإعلان ويتوكل على الله ويحول بحسابه 50-60 ألف دينار. ليش؟ الشركة هذه اللي سووا لها إعلان، هذا إعلان فقط علشان يعطونهم فاتورة بقيمة إعلان وما يدفعون فلوس، علشان لما يجيبون الفلوس المشبوهة ويرفقون معاها العقد اللي هو سوى الإعلان، المشهور هذا راح حق المطعم فلاني أو المحل الفلاني وسوى إعلان، وهذا العقد اللي بينهم عن طريق الدعاية والإعلان تدخل الفلوس بالبنوك. بعد ما تدخل الفلوس في حساب هالشركة الدعاية وإعلان يتم تحويلها بشكل رسمي إلى المشهور، والعقود كلها موجودة ورسمية وما فيها أي شيء. شفت المشهور هذا اللي كل يوم والثاني رايح لندن؟ حتى في لندن عندهم محلات ومطاعم يسوي لهم إعلانات وهمية علشان يأخذ منهم عقود ويدخل عن طريق المبالغ الضخمة هذه في الحسابات والبنوك اللي موجودة في لندن وتدخل الكويت بشكل كذلك رسمي. أخذوا عندكم بعد الصدمات الثانية، ليش يشترون ساعات؟ ترى ما حد إلا اللي أصلا صراحة يملك ملايين فعليا وما يحس بالفرق لما يشتري ساعة 200 ألف دينار، هو الوحيد اللي يشتري هالساعة. لكن من مشهور كان سلتوح مثلا وفجأة اغتنى، حتى لو اغتنى مستحيل يشتري ساعة 200 ألف دينار، إلا إذا كان عملية الشراء كذلك فيها غسيل أموال. يروح يشتري له ساعة 200 ألف دينار ويدخل فيها الكويت يبيعها هني ب120 ألف، وما عنده مشكلة 120 ألف بشكل رسمي ولا 200 ألف فلوس مشبوهة. تعرفون أنتم بعض المشاهير يتعمد يروح لندن والأماكن هذه علشان يلعب قمار؟ ليش؟ يغسل فيها فلوس، صدقون يشترون فيه إيش، ويحاول حتى لو يخسر نص المبلغ أهم شيء المبلغ الثاني يرجع له على شكل فيش علشان يصرفها. كل لعب بلعب. فعلا في إعلانات، وأنا عن نفسي أنا أسوي إعلان ما عندي مشكلة، طبعا أنقي نقوى الإعلان يعني على حسب شيء اللي يناسب وضعي يعني، لكن ما هي هالمبالغ اللي أنتم تشوفونها. ولا أتشرف أني أسوي إعلان وهمي علشان يدخلي 1,000,000 دينار حرام. دينار حرام والمليون حرام ترى واحد، لا يغركم. شوفوا أسهل شيء المال الحرام وأصعب شيء المال الحلال. الموضوع تحسبون أنه تقولون يا أبو طلال دام العملية الإعلانات هذه فقط شكلية علشان فواتير وعلشان يغسلون فيها الأموال، الدولة ليش ما تتحرك؟ لا، من قال لكم ما تتحرك؟ وحدة التحريات الخاصة في الشؤون المالية ذاك اليوم رافع طلب شديد اللهجة على بعض الجهات المالية أن تدقق على المشهور هذا صاحب شركة الدعاية والإعلان راعي النافورة. وفعلا ترى هذا كان مو يعني طلع ينفي، هو هذا كذاب، لأن فعلا الحقيقة أنه قاعد يشيكون عليه وراح يحجزون على أمواله. إيش معنى هالشخص هذا؟ أنا أقول لكم ليش. هذا الشخص يرعى 7-8 مشاهير راح يشيكون على حساباته ويبي تأكدون هل الدعايات اللي سواها حق المشاهير كانت حقيقية ولا لا، الفواتير اللي دخلها في البنوك مع الفلوس مبالغ وحطها بحساب الشركة وبعدين حولها بحساب المشاهير، يبي يشوفون هل فعلا في أموال طلعت من حسابات هالمطاعم والشركات لما سووا المشاهير إعلانات لهم في هالوقت هذا. شغلة ثانية، يبي تأكدون هل قيمة الأموال هذه اللي دخلت باسم الشركة هي نفسها اللي راحت حق المشاهير، ولا غسل الأموال وعطاهم نسبتهم. الشغلة الثالثة، يبي تأكدون هل المشاهير لما جابوا الفواتير فعلا سووا إعلانات حق شركات، ولا الموضوع دخل كاش مع فاتورة إعلان ودخل في البنوك. السالفة طويلة، وعملية النصب وغسيل الأموال كل يوم تطور، لكن في ناس متخصصة وقاعدة تبحث. وعلى فكرة الموضوع صار كبير، وخصوصا الأسبوعين الماضية، لو تسأل أي مشهور راح يقول لك أن بدت تنخفض الإعلانات عند المشاهير. ليش؟ قاموا يبتعدون عن المشاهير اللي يشتغلون في هالعملية، لأن الشركات والمطاعم اللي كانت تمشي وتعطي فواتير مع أنها ما لها علاقة في غسل الأموال، لكن هذول قاعد يغسلون الأموال على ظهورهم، يسوي لهم إعلان بس ياخذ منهم فاتورة بالمبلغ، ما يبي الفلوس، يبي بس الفاتورة. فالشركات هذه صارت تبتعد، تقول لا يا معود أنت لا تسوي الإعلان، أنت إذا طحت وتورط أنا باكر يسحبوني بفواتير وهمية. فراح يتورطون شركات ومطاعم وسمعة يعني شخصيات كبيرة في هالموضوع. وعجلة الاستدعاءات والتحقيق مع بعض المشاهير اللي أصبحوا لهم ثراء فاحش بدت يعني تمشي بشكل جدي. ذاك اليوم طلعت واحدة بالسناب تتكلم تقول أنا أشكركم، أنا يعني الفضل يعود لكم ان انا شريت بيت 1,400,000 دينار، وهذه لو تدقق قاعد يسوي دعايات على عطور مع عطور، واعلاناتها اصلا ما تتعدى 10 اعلانات، يعني 10 اعلانات قولوا كل اعلان 200,000 دينار. معقولة؟ يعني انت منو اصلا؟ يا جماعة انتبهوا، لا حد يضحك عليكم، ولا تعيشون عيالكم بوهم الثراء السريع. الموضوع ما هو كذي، الفلوس هذه ما قاعد تجي سهلة إلا لأن فيها شبهة. ترى في كثير من الناس عرضوا عليهم موضوع غسيل أموال وتلقاه بحاجة لكنه رفض. من قال لكم ما في ناس شريفة؟ لا بالعكس، في كثير من الناس شرفاء يرفض الدينار الحرام. في ناس كثير قالوا لهم تعالي بسوي لنا إعلان وإحنا نعطيك ونحط بحسابك، وقال لهم أقول ابلع العافية لا بلغ عليكم. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ الشيء النظيف يبقى نظيف ويستمر، لكن الشيء اللي فيه حرام لا بد يطيح. وإن شاء الله الأيام القادمة راح تسمعون أخبار إن شاء الله تسر خاطركم وتسر خاطر كل شريف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.